للمسلم بكل طريقة، قاعد للمسلم بكل طريقة، بيحاول يعني بكل أسلوب أنه يصد عن ذكر الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ بالصغيرة وتنتهي بالكبيرة، هاي شوفيها هاي شوفيها وإلى آخره. ومثل ما شايف الآن، يمكن لاحظت في مسجد صلاح الدين الجهة، وعليكم السلام، عمل المسلمين يبقى حجة في كثير من الخبراء. المساجد في كل القرون المضت كانت مناظرها بجانب محاريبها، هذا التوارث ما دام ليس لدينا نص يخالفه فينبغي العمل به. وهذا من معنى قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذا كان المسلمون جرى عملهم على شيء دون نزاع وخلاف بينهم، فمعنى هذا هو سبيل المؤمنين يجب اتباعه. لكن هذا المنبر الذي يوضع الآن في منتصف المسجد بجانب المحراب هو ذي درجات كثيرة، هو عالي على مستوى البشر جالسين سماع الخطبة. في عندنا نصوص أن هذا التطبيل والتكفير الدرجات خلاف السنة، لذلك نحن ننصح بعودة إلى السنة في كل شيء. ظاهر هذه النصيحة من يوم ربنا ألهم وألهم غيرنا من القيام بها، صار في يقظة وانتباه عند الناس أنه والله كلام منطقي معقول، أنه المنبر شو طعمه هيك يقطع له صف صفين. كنت أقول لك يمكن لاحظ في مسجد أبو مالك صار الناس يتعجبوا يشكلوا من وراء المنبر ثلاث صفوف تقريبا، اخواننا السلفيين بيستلموا الصف الرابع بالنسبة اليهم وهو الاول بالنسبة الينا، بعطوا اشارة انه تعال سد الفرج، ما حدا برد عليهم الا لمن لا علم عنده. يعني الحقيقة هذا اثر عملي يوما ما لو كان في مجال ومسار بالنسبة للحكم، يعني القائم اليوم انه هذا منبر ينشرم. فانا هذا اللي اقترحته لانه اللي اثار الموضوع فيه في صلاه الفجر، ابو مالك يوم ايه يوم بين اخر الناس. نعم. فانا قلت حبذا يعني لو تنبه للاخوان حتى اللي يتصلوا معنا. هذا كل شيء. الصف الاول بار على يمينه ما ليس بالصف. اي نعم. فتفاجأ طبعا كثير من الجالسين. نعم. وبعدين قلنا اذا يعني انه هل بالامكان انه نحن نيجي نعمل مثلا هي صلاه الجمعه هي فقط اللي يكثر الناس وبالتالي فوصلنا لنتيجة انه راحت الارض وصفتني وكذا والناس وهي المشكلة. القصة بدأ فرعا انه ابن صغير كان معي ابو عبد الله جزاه الله خير بدي اسد الصف اللي لا بمسه الله يخليه طلع بعض انا ما بعرف انه ابني اللي وراه مختلف وقال بما معناه انه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من بره في ثلاث درجات وكان المسجد ليس في المنتصف كما هو الآن، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في خطبته يتوجه إلى الناس هكذا، ما كان يلتفت لا يمنى ولا يسرى، وذلك ميزة وجود المنبر ببساطة في غرب المسجد أنه يقدر يشوف كل الناس بدون ما يفوت يمين يسار بهالمعنى. وبعد ما قلت طيب خلينا نحاول يعني المنبر هذا نشيله، وقال والله هي رأيك ليش الموجود وهي كذا يعني لعله وعسى إنه نعمل شيء.